القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة الغلاف عدد اليوم تحمل عنوان وفد هندي يزور مرصد الأزهر ويؤكد صرح نتمنى تطبيق تجربته في بلادنا، والتفاصيل على الصفحة التالية. زار وفد هندي رفيع المستوى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف للتعرف على الأنشطة التي يقوم بها في مكافحة التطرف والإرهاب، كما جرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون بين مرصد الأزهر والجهات المعنية في الهند. وتجول الوفد الذي ضم الأمين العام لجهاز مكافحة الإرهاب ووكيلة في المرصد، وتعرف على أهم الدراسات والتقارير والإصدارات وآليات العمل المتبعة في المرصد. وأعرب الوفد الهندي عن تقديره للأزهر الشريف وجهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر الوسطية والتسامح والسلام، مشيدين بتصدي مرصد الأزهر للجماعات الإرهابية وتفنيد أفكارها المشبوهة، مؤكدين أن المرصد صرح نتمنى تطبيقه في بلادنا. وأشاد الوفد بالحملات والتقارير التي أصدرها المرصد من خلال فرق عمل تضم خبراء متخصصين يقومون بتحليل المقالات ورصد المطبوعات والإصدارات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية، فضلا عن رصد كل الشبهات وتفنيدها والرد عليها. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. أعزائي المستمعين، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ، ماذا عن دعوة الإسلام إلى صلة الأرحام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يحرص الشرع الحنيف على أن يكون البناء الاجتماعي بناء متينا متماسكا ينشأ بين لبناته مجتمع يسوده التعاون والتواد والتراحم، فيكون الكيان كله كالجسد الواحد يشعر بعضهم ببعض، كما أراد لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولقد اشتق الله تعالى الرحم من اسمه الرحمن، لما أراد الله أن يكون بين عباده من التراحم، يرحم بعضهم بعضا، فتسر الرحمة في جنبات المجتمع. من وصلها وصله الله تعالى بالخير والإحسان، ومن قطع رحمه قطع الله عنه فضله وإحسانه. والأرحام تشمل معنيين، فلها مفهوم ضيق ومفهوم واسع، وهي بمفهومها الضيق هم الأقارب من جهة الأب أو الأم، أما بمعناها الواسع فهي صلة الناس جميعا بالخير والإحسان، فالجميع منسوبون لأبينا آدم، قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. وما معنى الصلة الحقيقية للرحم؟ حقيقة الصلة ليست هي كما يظنها كثير من الناس معناها المكافأة على الزيارة، فلان يزورني وأنا أزوره. هذا هو أدنى مفهوم للصلة. أما صلة الرحم الحقيقية فهي البحث عن أرحام قطعت أخبارهم، فأبادر بالسؤال عنهم، أنظر إلى مرضاهم وإلى المحتاجين منهم فأصله بما أستطيع، وأقدم إليه ما يحتاج بقدر المستطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وحقيقة الصلة تكون بالإحسان للغير، ولو كان منهم الإساءة، فأحسن حتى إلى من أساء إلي، وأصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول فلك أنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير ومعين ما دمت على ذلك. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، وهل لقاطع الرحم عقوبة؟ من أشد العقوبات لقاطع الرحم أنه محروم من الجنة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وفي الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. كما أن أعمال قاطع الرحم لا ترفع حتى يعيد صلته ويصل وده ورحمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل الله عمل قاطع رحم. وقاطع الرحم ملعون، أي مطرود من رحمة الله وفضله. قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقاطع الرحم من الفاسقين والخاسرين. قال تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وقاطع الرحم تعجل له العقوبة في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد وأنكى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وماذا عن ثمرات صلة الرحم في الدنيا والآخرة؟ أما عن ثمرات صلة الرحم العاجلة فهي أن الله تعالى يبارك بها الرزق والعمر. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي الحديث أيضا: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق تعمر الديار وتزداد بها الأعمار. ومن ثمراتها أيضا أن صاحبها مرفوع القدر عند الله سبحانه. فعن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: أتقاهم لله عز وجل، وأوصلهم لرحمه، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر. ومنها نجاته من الضوائق وكشف الضر والكربات. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف فؤاده حين نزل عليه الوحي، قال للسيدة خديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، دثروني دثروني، والله لقد خشيت على نفسي. قالت له: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق، فلا والله لا يخزيك الله أبدا. وبالله تعالى التوفيق. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة. وقصتنا اليوم بعنوان حساب الآخرة. سأل أحد التلاميذ شيخه عن الحساب في الآخرة، فقام الشيخ من مكانه ووزع على طلابه شيئا من المال، فأعطى الأول 100 جنيه، والثاني 70 جنيها، والثالث 60 جنيها، والرابع 50 جنيها، والخامس 20 جنيها، والسادس 10 جنيهات، وأعطى الولد الذي سأله 1 جنيها. فشعر الولد بالتعاسة واغتم كثيرا لأن شيخه آثر رفاقه عليه. ابتسم الشيخ للولد وقال للجميع: يجب أن تنفقوا ما أعطيتكم قبل يوم السبت، وسيكون اجتماعنا يوم السبت في الفرن المجاور. وفي صباح يوم السبت تحلق الطلاب حول الفرن بعد أن أوقده الفران بانتظار وصول الشيخ. أقبل الشيخ مسرعا وطلب منهم الصعود فوق بيت النار واحدا واحدا ليخبره كل واحد ماذا فعل بالمبلغ الذي أعطاه إياه. صعد صاحب 100 جنيه إلى سطح بيت النار، وبالكاد استطاع الوقوف، وأخذ يرفع رجلا وينزل أخرى من شدة حرارة الأرض تحته، وقال: اشتريت كذا وكذا وكذا، وأخذ يسرد ما اشترى بالمال، ولم ينتهي إلا بعد أن تورمت قدماه وكاد يلفظ أنفاسه من شدة الحرارة والعطش. وصعد الثاني وفعل مثل الأول، ثم الثالث، ثم الرابع، وهكذا حتى جاء دور الولد الذي أخذ 1 جنيها، فصعد مسرعا إلى ظهر الفرن وقال: اشتريت كذا ب1 جنيه. ونزل من فوق الفرن ووقف أمام الشيخ سعيدا، بينما كان الباقي بين جالس ينفخ على قدمي وآخر يبردهما بالماء. توجه الشيخ نحو الولد وقال: يا أولادي، هذا مشهد مصغر عن يوم الحساب، فكل إنسان سيسأل على قدر ما أعطاه الله، ولله المثل الأعلى، فاللهم ارزقنا الفردوس الأعلى دون حساب ولا سابقة عذاب. آمين يا رب العالمين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.